هذا أخذه من كلام الفراء، قال في معاني القرآن: الحاقة القيامة، سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور. ثم قال: والحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد. قال الطبري: سميت الحاقة لأن الأمور تحقق فيها، وهو كقولهم ليل قائم. خيرا. وقال غير: سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار، وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء، يقال حاققته فحققته، أي خاصمته فخصمته، وقيل لأنها حق لا شك فيه. خيرا. هذه عدة تفاسير، لأن يعني والذي اعتمده البخاري أن فيها حواق الأمور. يعني تكون الأمور فيها حقيقة. كل شيء يصبح على حقيقته، الظالم تحت والمظلوم فوق، صاحب الحق له المقال، صاحب الحق يأخذ، والذي عليه الحق يبذل من حسناته، من استحق أخذ كتابه بيمينه أخذه، ومن استحق أخذ كتابه بشماله أخذه. سميت الحاقة لأن الأمور تحق فيها، أي حقة الأمور، يعني مثل ليل قائم، الذي أقام الليل هو الله وحقة الأمور، والذي أحقها هو الله. نعم، يعني أن الفاعل هو الذي يكون قائما بالفعل. فضرب زيد عمرا، زيد قائم بالضرب، لكن هناك أحوال لا يكون الفاعل قائما بالفعل، يكون الفعل قائما به أو واقعا عليه، مثل مات زيد، زيد فاعل وما أمات نفسه، وليل قائم وما أقام نفسه. نعم، وحقت الأمور، ما حقت بنفسها، هذا هو المراد. فتفاسيرهم مختلفة لكن المعنى واحد، رجوع الأمور إلى نصابها. قال: والقارعة ومعطوف على الحاقة، والمراد أنها من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. والغاشية سميت بذلك لأنها تغشى الناس بإفزاعها، أي تعمهم بذلك. والصاخة، قال الطبري أظنه من صخ فلان فلانا إذا أصمه. وسميت بذلك لأن صيحة القيامة مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنيا، وتطلق الصاخة أيضا على الداهية يعني على الأمر العظيم. قوله والتغاضن غبن أهل الجنة أهل النار، نحب نتأكد يعني ونحن نقرأ في الكلام، لأن التغاضن ليس من جهة واحدة، من جهتين. ما معنى هذا؟ تقول مثلا ضرب زيد عمرا، الضرب من جهة واحدة، ضرب زيد عمرا الضرب من جهة واحدة، تضارب زيد وعمرا كل واحد ضرب الثاني. فغبن أهل الجنة أهل النار، الغبن من جهة واحدة، تغابن، إذن التغابن يكون من جهتين. وهو يقول هنا إنه من غبن أهل الجنة فقط لأهل النار، فيكون الغبن من جهة واحدة. فكيف يكون هذا مع مفهوم الآية؟ قال التغابن غبن أهل الجنة أهل النار، غبن بفتح المعجمة والموحدة بعدها نون. والسبب في ذلك أن أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء، فعلى هذا فالتغابن من طرف واحد، ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة. وقد اقتصر المصنف من أسماء يوم القيامة على هذا القدر خيرا. أما أصمه فالمراد يعني صاح أو لطمه حتى انسدت أذنه، ما عاد يسمع. أصخه يعني ألطمه حتى أذهب بسمعه. نعم لا بس المعنى وارد. كيف يقول من جملة المعاني للصاخة الداهية يعني الأمر الفظيع، فإذا جاءت الصاخة يعني الأمر الفظيع. قال رحمه الله وقد اقتصر المصنف من أسماء يوم القيامة على هذا القدر، وجمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو 80 اسما. فمنها يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم المآب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم الخروج ويوم الخلود. ومنها يوم عظيم، يوم عسير، يوم مشهود، يوم عبوس قمطرير. ومنها يوم تبلى السرائر، ومنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم يدعون إلى نار جهنم، ويوم تشخص فيه الأبصار، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ويوم لا ينطقون، ويوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم لا يكتمون الله حديثا، ويوم لا مرد له من الله، ويوم لا بيع فيه ولا خلال، ويوم لا ريب فيه. فإذا ضممت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر من 30 اسما معظما ورد في القرآن بلفظه، وسائر الأسماء المشار إليها أخذت بطريق الاستقاق بما ورد منصوصا كيوم الصدر من قول يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ويوم الجدال من قول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ولو تتبعت مثل هذا في القرآن زاد على ما ذكر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. للبخاري شيخان، عمر بن حفص وحفص بن عمر. فإن كان بالعين فجده بالغين عمر بن حفص بن غياث، وإن كان بالحاء فجده بالحاء حفص بن عمر بن الحارث. قال: حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش. ما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. كان يلقب بماذا؟ كان يلقب بالمصحف. كان يتخلف عن الجماعة يا زياد؟ نعم. ذكر أنه 40 سنة ما لم تفته تكبيرة الإحرام. 40 سنة، سبحان الله. قال: حدثنا شقيق ابن سلمة قال: سمعت عبد الله ابن مسعود الهذلي. وما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. له أخ؟ عتبة. ولعتبة حفيد فقيه كبير. اعكس. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا الذي هو أحد الفقهاء السبعة، عن عبد الله رضي الله عنه. كان عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. يقول ابن مسعود، هذا ما يدلك على قوة نظره في القرآن وحبه له وفهمه إياه، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هن الخمس العتاق وهن من تلادي. ما معنى هذا؟ العتيق القديم، يقول من أوائل ما نزل من القرآن. والإنسان إذا كان عنده مال قديم ومال جديد، فالقديم التليد والجديد الطارف، فيقول هؤلاء يعني الكنز القديم الذي أنا محافظ عليه. من أوائل ما نزل في مكة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هن الخمس العتاق وهن من تلادي. له مدح آخر للحواميم لا أذكره الآن، السور الذي قال فيها حاميم، يعني نحن نقرأها من جملة السور، لكن ذكر فيها معاني أخرى من كان يذكره وطلع عليه فليذكرنا به. قد يذكر في أول تفسير غافر كونها أحد الحواميم، فابن كثير يحرص على مثل هذا. تنتظره لأن عرفت. في أول تفسير الغافر لابن كثير أثر لابن مسعود. نعم. قيل لعمر بن الخطاب إن رجلا يقرأ يكتب القرآن من حفظه فغضب حتى انتفخ. قيل له ابن مسعود فهدأ قال لا أعلم أحدا أحق بذلك منه أو كما قال. قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال أو يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. كيف؟ بالدماء، عندي في الدماء. وأشار إلى النسخة التي بين يديك. نعم، هذا بارك الله فيكم فيما بين الناس، فيما بين الناس أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وفيما بين العبد وربه الصلاة. نعم، أول ما يعرض من عمل العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أثر ابن مسعود. نعم. أين هو؟ إذا قرأت إيش؟ طيب لا نعم. يقول إذا وقعت في آل حميم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن. يعني إذا وصلت في القراءة إلى السورة التي فيها حميم، إذا وقعت في آل حميم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن. يعني يشعر أنه كأنه في بستان. نحن بارك الله فيكم نفهمها كنفهم غيرها من الصور، لكن هو يرى فيها من المعاني والعبر والمواعظ وغير ذلك ما يفهمه هو وأمثاله. إذا وقعت في آل حميم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن. ديباج القرآن. سبحان الله. ابن مسعود. ألا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وقال حميد بن زنجوي حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبيد الله قال الله قال في نصها عن عبد الله قال إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب. فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن أورده البغوي. وهذا أثر لكن من سنة الطريق باللهيعة عن ابن عباس قال لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم. خيرا. من أجهد نفسه في قراءة تفاسيرهن في عدة تفاسير سيصل إن شاء الله إلى بعض ما وصل إليه ابن مسعود. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي الحميد دبجل موجع عندك. قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال أول ما يقضى بين الناس نعم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. إلى هنا.